بسم الله الرحمن الرحيم. ولسأل فضيلة الشيخ حفظكم الله ما هو الراجح من أقوال المفسرين في الصنف الثالث الذي سكت الله تعالى عنهم في سورة الأعراف، وهل هناك حديث صحيح يدل على أنهم يعاقبون؟ كان ابن عباس رضي الله عنه يظن أنهم هلكوا، ويقول إن الله جل وعلا ذكر صنفين قال في الهالكين أنه وسخهم قردة، وقال في الذين نهوا عن السوء أنه نجاهم، وأولئك لما سكت عنهم كانوا مع الهالكين. فقال له مولاه عكرمة: ليس كذلك، الله جل وعلا عاقب الفاعلين، والذين نهوا أثابهم ونوه بأنه نجاهم، والذين سكتوا سكت عنهم وليسوا هالكين، ما يدل على هالك، فكساه بربته لأجل ذلك، يعني عجبه هذا وكساه بربته، ما يدل على أنه رضي بهذا. فهذا هو الظاهر والله أعلم، وإن كان بعض السلف يقول إنهم مع الهالكين ويستدل بذلك على وجوب الإنكار، وأن من لم ينكر أنه يهلك، ولكن هذا غير صحيح، وذلك أن قول الله جل وعلا فيهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم، يدل على كراهتهم على الفعل، أنهم كارهون له وأنهم لا يوافقونه، ومن كان كذلك فهو ناجي. السؤال الثاني يقول: ذكرتم بارك الله فيكم أن الله عز وجل ينزل حجارة من السماء على هذه الأمة، فكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى قل هو القادر، يعني يقصد الحديث الذي فيه قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم سلم فاستلم. أعوذ بوجهك، هكذا كتب قال الرسول: أعوذ بوجه الله، إلى آخر الحديث. هذا لا يخالفه، لأنه إذا وقع في طائفة ما يلزم أن يكون هذا واقعا في الأمة، هذا في طائفة، طائفة من الأمة يصيبها ذلك، والمقصود في هذا الذي سبقت الإشارة إليه أن من ذلك الشرك وقع في أولئك وسيقع في هذه الأمة شرك، ويكون فيه الرد على القائلين بأن هذه الأمة لا يقع فيها شرك، هذا هو المقصود. هذا يقول: إذا كان الطاغوت يطلق على الحاكم بغير ما أنزل الله، فكيف تكون عبادته وكيف يكون الكفر به؟ عبادته هو عمله، العمل، العمل بذلك، أن يرضاه ويعمل به ويعتاض ويعتاض به عن شرع الله، هذه هي عبادته. أو لازم أن الإنسان يكون يسجد له ويركع، أو لازم. والكفر به؟ كفر به تركه والابتعاد عنه مع بغضه، هذا هو الكفر. الله جل وعلا يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، على الإيمان، مما يدل على أن هذا شرط، شرط في صحة الإيمان. هذا يسأل في مسألة، يقول: كلمة الجبت ذكرت في القرآن، فهل يعني أنه يوجد في القرآن كلمات ليست عربية، مع أن الله يقول قرآن عربيا؟ وقلنا أن الصواب أن الكلمة إذا تكلم بها العرب أنها تكون عربية، ليست عربية، وقد أنكر بعض العلماء أن يكون في القرآن شيء من غير لغة العرب، وإن كان بعضهم قال إن فيه من جميع اللغات، حتى ألف السيوطي رحمه الله وغيره مؤلفا في هذا، قال الكلمات التي في القرآن من غير لغة العرب، وذكر أشياء، ولكن لا يوافق على هذا. الصواب أن العرب إذا تكلموا في شيء وعرف ذلك وانتشر أنها عربية، أنها يكون عربية، ولا إذا قال لنا قائل أن هذه الكلمة ليست من لغة العرب أو أنها كذا يؤخذ على القبول، فغيره يقول لا، بل هذه الكلمة من اللغة. هذا السائل يقول: ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن؟ هل هو حادث بمعنى أن الله قد تكلم به بعد أن لم يكن متكلما به، أم هو أزلي؟ بل هو جديد. الله جل وعلا يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا، فسماه محدث بمعنى أنه جديد. وهذه عقيدة السلف، وذلك أن الله يتكلم بمشيئته، إذا شاء أن يتكلم تكلم. ولا يجوز أن نقول القرآن قديم، فإن هذا أول من عرف أنه قاله أنه قال هو ابن كلاب، عبد الله بن سعيد ابن كلاب، هو أول من قال إن القرآن قديم، ولم يكن معروفا عند السلف ذلك. وليس هذا من عقيدتهم، فعقيدتهم أنه أن الكلام يتعلق بمشيئة الله، وأن هذا الكتاب هو آخر ما أنزله الله جل وعلا، وأنه تكلم به حسب الوقائع التي وقعت. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما مقصود المصنف رحمة الله عليه بقوله وفيه، يعني المسألة البارحة، وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ قال وما حد هذه الموافقة؟ وهل يعذر الإنسان بجهله إذا كان لا يعلم أن هذه الموافقة داخلة في الإيمان بالجبت والطاغوت، خاصة إذا كان لا يعلم أن هذا الذي يظهر له الموافقة أو يظهر له الموافقة يعتبر في الشرع جبتا أو طاغوتا، مع علمه أنه من دعاة الضلال والبدع؟ ظاهر يعني مؤلف الآية واضحة، وقصده أو أن المراد موافقتهم الظاهر مع بغضهم واعتقاد القلب وبطلان منهم عليه، يعني هذا هو الواقع. إن اليهود كانوا يبغضون أهل الشرك أهل الأوثان، ويعرفون أن ما هم عليه أنه باطل، هذا هو الواقع. القصد هو أن ينبه فقط على هذا، وإلا فالأمر واضح، هذا المقصود. الذي مثلا يوافق أهل الباطل في الظاهر، وقال أن باطنه على خلاف ذلك، يجب أن يكون خصوصا في هذه الأمور هذه ما فيها يعني فيها عذر، لأن هذه من أصل الدين. أليس في ذلك أنه يقول لا أنا أعمل بالظاهر مع الكفار وأوافقهم، وأما في الباطن أنا مع المؤمنين؟ هذا لا يمكن، لا يمكن. وقد عد العلماء من الردة عن الإسلام موالاة الكفار، أن يتولاهم، تولاهم مثل أن ينصرهم، مثل أن ينصح لهم، مثل أن يود ما هم عليه يكون معهم، شيء من ذلك يكفي. يقول كيف لا يعتبر اعتقاد القلب هنا في نفس المسألة مع اعتباره في حديث حاطب بن أبي بلتعة لما قال له عليه الصلاة والسلام ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم مسوقا في قريش، ولم أكن من أنفسهم، من أنفسهم يعني يقول كنت ملصقا في قريش، هو على كل حال ولا اعتبره ارتدادا عن دينه، ما له مناسبة في هذا ولا موازنة مع هذا. هذه قضية عينة، وهي خبر أن الرسول جاء الكفار بجيش لا قبل لهم به، يدل هذا على الموالاة وعلى النصرة، بعيد جدا بعيد جدا. وهو مثل ما قال، يقول لقد علمت، يعني تيقنت أن الله سوف ينصر رسوله، أخبرته لم يخرج، وهو فعل ذلك لغرض معين فقط، ما يناسب بهذا، ما فيه نسبة بين هذا وهذا. نعم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فإني أحبك في الله وأرجو من فضيلتكم الإجابة على السؤال الآتي. مسجد أمامه قبر، وبالمسجد باب يفتح على شباك بالقبر، والمسجد يسمى باسم صاحب القبر، ولكن باب القبر خارج المسجد، يدخل زائر القبر ويخرج من القبر دون الدخول في المسجد والقبر في اتجاه القبلة، هل تجوز الصلاة في المسجد أم لا؟ جزاكم الله خيرا. قول العلماء إذا كان القبر خارج المسجد وحائط المسجد دون القبر والصلاة تصح، أما إذا كان القبر داخل المسجد ولو الحائط فإن الصلاة لا تصح، ولكن لا يجوز أن تقصد القبور قرب المساجد وأن توضع القبور قرب المساجد، لأن بعض الجهلة وبعض الذين يتعلقون بالموتى يكون قلبه متعلق بهذا القبر وإن كان خلف المسجد وإن كان خلف الحائط، وهذا لا يجوز، مثل هذا شرك إذا كان بهذه المثال فهو مشرك على ذلك. ولكن الكلام في صحة الصلاة في المسجد فإذا لم يكن فيه قبر فهو صحيح، فالصلاة فيه صحيح. هذا بيت يقول، يقول بعض شعراء الصوفية: ما مد لخير الخلق يدا أحد إلا وبه سعدا. والآخر يقول: لولاك يا حبيب لما خلقت الأفلاك. أهذا يصح أم هو من الشرك؟ هذا يرون فيه حديث موضوع لولاك إلى آخر مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كيف التفت السياق في قوله تعالى: وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا، من الله سبحانه وتعالى، من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل؟ هذا ينبغي عند القارئ إذا وصل وتعزروه وتوقروه أن يقف ويقول وتسبحوه، لأنه معطوف على ما سبق وهذا يقصد به تسبيح الله جل وعلا. يقول هذا في الحديث الذي ستفترق أمتي على 73 فرقة، قال: هل فرق الصوفية مثل البرهانية وغيرها من هذه الفرق الضالة؟ وما حكم التصوف في هذا الدين؟ ولو عد مثلا هذه الشقاقات التي تحدث في الفرق كم تبلغ الآلاف، ما هي 70 تبلغ الآلاف، لكن المقصود الفرق الكبيرة التي قد يتشعب منها فرق أخرى، وهذا تكلم فيه العلماء وكتبوا فيه كتب، فعلى الإنسان يرجع إلى كتب الملل والفرق، كتب الفرق التي كتب العلماء فيها مثل الفصل لابن حزم، مثل كتاب الأشعري اختلاف المصلين، وكذلك الملل والنحل للسيستاني، وكذلك الفرق بين الفرق وغيرها، كتب كثيرة تكلموا عليها، تكلموا على الحديث وأصلها هو هذا الحديث سلامهم عليه. يقول هذا: يا شيخ، ما هو الرد على من قال من الذين يرون بناء القبور المساجد على القبور يستدل ببناء المسجد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الرد عليهم؟ المسجد على البناء هذا ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما وقع من الملوك الذين لا ينظرون إلى الشرع، الذي أدخله في المسجد هو الوليد بن عبد الملك، لا باستشارة العلماء ولا باستدلال ولا بغير ذلك، ثم لما أدخل فيه وكان الأمير على المدينة عمر بن عبد العزيز أمره بذلك وكرر عليه ذلك تزمه، قد تضايق منه من تضايق ولم يكن هناك أحد من الصحابة، فإن هذا كان هذه الحادثة كانت وقعت بعد موت جابر بن عبد الله وهو آخر من مات من الصحابة في المدينة، وإنما كان فيه من التابعين مثل سعيد بن المسيب وأمثاله، وقد أنكروا هذا ولكن ما أثبت إليه، المقصود أن هذا ليس قدوة لا يقتدى به. ثم إن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لما أدخل وأحيط بالحوائط قالوا إن هذه الحوائط تمنع من الاتجاه إليه، يقتدى بذلك وليس هو كغيره، ومع ذلك قالوا ليس شرعيا ولا يجوز أن يكون سأل الوليد بن عبد الملك قدوة في ذلك يقتدى به، فنحن نقتدي بقول رسولنا صلى الله عليه وسلم هو القدوة. هذا يقول فضيلة الشيخ، هل اللباس المعهود الآن من لبس الكفار كالبنطلون هل هو من التشبه بالكفار أم أنهم يشتركون فيه مع المسلمين؟ إذا كان الشيء منتشر وليس خاصا لقوم فلا يكون ذلك تشبه، وإنما يكون التشبه إذا كان خاصا بهم وفعله الإنسان على ذلك يعني حبا لذلك أو اقتداء بهم فهذا هو التشبه. هذا يقول فضيلة الشيخ، امرأة وضعت حملها في رمضان وبقي عليها أيام لم تصمها في رمضان يعني وتريد الآن القضاء، هل يجب تتابع هذا القضاء؟ تتابع القضاء ليس واجبا، لو قضته متفرقا جاز ليس في هذا خلاف، لأن الله جل وعلا يقول فعدة من أيام أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل، أولا يا شيخ، ما موقف المسلم من الفتن تجاه نفسه وتجاه مجتمعه؟ الفتن تختلف، الفتن قد تكون فتنة في النفس، نفس الإنسان يحدث له فتنة في قلبه وفي بمعنى أنه ينصرف عن حب الله وعبادته ولا يجد لذة العبادة، ولا وقد تكون في الدنيا حب الدنيا، وقد تكون في الأولاد والأهل، وقد تكون خارج ذلك، فتن متنوعة. واتجاه الإنسان أن يعتصم بالله جل وعلا ويسأله العافية من الفتن ويحرص على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما جاء في الحديث أنه سيكون فتن قيل للرسول ما العاصم؟ فقال كتاب الله، كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. فالمخرج هو كتاب التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول، هل الدجال موجود الآن كما في حديث الجساسة في صحيح مسلم أو أنه غير موجود؟ الله أعلم، الله أعلم ما حديث الجساسة، ظاهر أنه موجود، أنه مربوط في البحر، هذا ظاهره، موثق، أنهم رأوه موثق وثاقا عظيم، وصار يسألهم عن أشياء معينة، سألهم عن رسول العرب قالوا خرج، سألهم عن نخل بيسان قالوا موجود، قال يوشك لا يوجد، وسألهم عن بحيرة الطبرية قال موجودة، قالوا نعم، قال يوشك أنها تذهب، فإذا ذهبت أذن لي بالخروج. كذلك إذا ذهب نخل بيسان، وبيسان أظنه في الأردن، فالمقصود أنه كلام هذا يدل على أنه دجال. وفي صحيح مسلم أنه يخرج من خلة بين الشام والعراق يتبعه من يهودي يصبحان 70,000، هذا ليس مستحيلا، فالعلم عند الله جل وعلا. هذا السائل يقول، كيف نفسر حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، من أراد أن يوسع له في رزقه وينسع له في أجله فليصل رحمه، فما صحة الحديث؟ ليس هذا مخالفا للقدر، لأن مثل ما قلنا صلة الرحم من الأسباب التي كتبت في الأزل وأن الإنسان يفعله، ولا بد أن يفعل الإنسان الشيء الذي كتب له، ولكن الإنسان عنده عقل وعنده اختيار ومقدرة وأمر بفعل الخير، فمن أراد الله جل وعلا به خيرا فسيسره لذلك وسيصل رحمه. لهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده في الجنة أو في النار، قالوا ألا نتكل على الكتابة وندع العمل؟ قال لا، اعملوا

فيه أحاديث عدة وكلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وقوله إلى قيام الساعة؟ ذكر الشارح الجمع بين هذا وهذا، بأن يتنبه الإنسان ويقول معنى قيام الساعة ساعتهم، وهي الريح التي تأتي لقبض كل من في قلبه قالوا ذرة من إيمان، هذا المراد، فلا يكون فيه مخالفة. تقوم الساعة يعني ساعة. يقول السائل: ما معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله من أوى محدثا؟ ظاهر أوى معنى، وهذا جاء بكسر الدال وجاء بفتحها، روي بهذا وبهذا، لعن الله من آوى محدثا ولعن الله من آوى محدثا محدثا، وكلاهما صحيح. ومعنى الإيواء إما الرضا بذلك والعمل، وإما أنه يحول بينه وبين من يمنعه من الحدث أو يقيم عليه الحد الذي يلزم في الشرع، فإما أن يحميه وإما أن ينضم إليه ويكون مثله، فكل هذا إيواء. نعم. يقول السائل: ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: وإن لم يقم لهم دينهم يقم 70 سنة، فمتى بدأت هذه 70 عاما ومتى انتهت؟ قلنا بدأت من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهت إلى الزمن، ولهذا سئل أفيما مضى أو فيما بقي، فقال فيما مضى. يقول السائل: ما هي أسباب الخلاف بين أهل الحق وما هو موقف المؤمن منه؟ خير، ذكرنا هذا، ما في داعي إلى تكرار. يقول السائل: قلتم أن الأعمال والأقوال كلها مكتوبة في قدر الله قبل أن يخلق كل شيء، فما هو توجيه فضيلتكم في أن بعض السلف كان يدعو ويقول: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، وجزاكم الله خيرا؟ هذا ما يعارض فيه النصوص، إن كان هذا قول لبعض العلماء، ولكن راجح خلافه. يقول: هل ورد أو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الموت يمثل يوم القيامة، وأن الله يذبحه بين الجنة والنار ويقول: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت؟ نعم، هذا جاء في النص، ولكن ما فيه أن الله يذبحه، وإنما فيه أنه يؤتى به بصورة كبش، فيقال لأهل الجنة: هل تعرفون هذا؟ وفي رواية أنهم ينادوا: يا أهل الجنة، فينظرون، وينادى أهلا: يا أهل النار، بيش رائبون وينظرون ويقول: لعل الفرج يأتي، فيقال لهم: تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت، لأنهم يعرفون به، فيذبح هكذا، فيذبح، ما في أن الله يذبحه، فيقال: خلود ولا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا وسرورا، ويزداد أهل النار عذابا وحزنا وأسفا. نعم. إنما إذا أتى شخص نقول له: تعالى تبارك من الأكل، والقصد خذ من بركة الطعام، فهل في ذلك شيء؟ نعم، هذا لا يجوز، يقول تبارك بكذا، إنما وما يدري أنه طعام فيه بركة، الواجب أنه يتجنب الألفاظ التي تختص بالله جل وعلا، فهذا لا يجوز، يقول تعالى تبارك عيسى أو تبارك فلان أو تبارك بهذا المكان، كل هذا يقع عند بعض الناس، ولكن هذا لا يجوز، لأن كما عرفنا أن هذه اللفظة خاصة بالله جل وعلا ولا يجوز إطلاقها على مخلوق. هذا كون سؤاله من قسمين: سؤال ورجاء. وأما السؤال فيقول فيه: هل بين الإيمان والتوحيد عموم وخصوص، علما بأن الإيمان الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه عقد كتاب الإيمان بعد كيف كان بدء الوحي، وفي آخر صحيحه عقد كتاب التوحيد. والمقصود أن تشرحوا لنا بارك الله فيكم الارتباط بين الإيمان والتوحيد. أول البخاري رحمه الله من أفقه الناس، وهذا الترتيب الذي رتبه رتب صحيحة هو الترتيب الذي ينبغي أن يكون، لأن الإيمان والتوحيد لا يكون إلا بالوحي، فهو بدأ بالوحي أولا ثم بدأ بالعلم. العلم الذي أيضا لا بد منه، وأتى بالإيمان على ذلك، لأن الإيمان يكون بالوحي. وأما التوحيد الذي أخره تعالى في آخر الصحيح فهو أراد شيء آخر، أراد أنه يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل ما يلزم الناس في دينهم، وبذلك يرد على أهل البدع المخالفين من مرجئة ومعتزلة وجهمية وغيرهم، فهو قصد هذا. ولهذا ختم كتابه بحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وهذا شيء عجيب إذا تأمله الإنسان، عرف فقه هذا الرجل رحمه الله وفسوقه في العلم. أما الإيمان، الارتباط بين الإيمان والتوحيد، فهل هناك توحيد بلا إيمان؟ ما ممكن. سواء سميته إيمان أو سميته توحيد، ولكن يجب أن يكون مقيدا للكتاب والسنة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. التوحيد أخذ من أن العبادة تكون واحدة لواحد، كما قال ابن القيم: كن واحدا لواحد في واحد، يعني طريق الحق والإيمان. كن واحدا يعني أنت واحد لواحد لله، يعني في عبادك وأفعالك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. في واحد يعني في طريق واحد الذي هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: أعني طريق الحق والإيمان. سواء قلت إيمان ولا توحيد كله سواء، إلا أن التوحيد أخذ من هذا المعنى. ونخبر السائل أن رجاءه في يد الشيخ. يقول السائل زوى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم المشارق والمغارب بخلاف الجنوب والشمال، هل معنى ذلك أن الإسلام لا يصل إلى الشمال والجنوب؟ لا، معنى ذلك أن ملك أمته ما يتسع الشمال والجنوب، كما قال. ما هو معنى أن الإسلام ما يتعدى الشمال والجنوب؟ هذا ما يفهم منه. يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: إذا تقرب العبد، كان الحديث: من تقرب مني شبرا تقربت منه درعا إلى آخره. والشاهد في هذا الحديث: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هل معنى هذا الحديث أنه يدل على سرعة قبول الله تعالى وإجابته وإقباله على عبده المتقرب إليه بقلبه؟ والمفروض أن يكون السؤال يتعلق بالدرس. في كلام حول الخذلان، خذلان العالم، قال: هل لحصول خذلان الإنسان بعد كونه على الهدى سبب من الإنسان نفسه، أو أنه محض الإرادة الكونية والإلهية؟ بلا شك أنه بسبب الإنسان، والإنسان قد يصدر منه وتكبر، وقد يصدر منه عجب، قد يصدر أشياء منه. والله جل وعلا هو الذي خلق أسباب المسببات وقدرها، ولكن لا بد من وقوعها، والله لا يظلم أحدا. وكل فعل يفعله الإنسان فهو من كل ما يصيب الإنسان فهو من جراح فعله. فكل مصيبة تصيبه أو عذاب ينزل به فهو يستحقه، لأنه مذنب فمستحق لذلك، كما قال الله جل وعلا: إن أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم ليعلم الإنسان أن التوفيق فضل من الله محض فضله والإنسان لا يستحقه، فإذا تفضل الله جل وعلا على عبده بأن وفقه حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان أن هذا فضل الله لا يستحقه الإنسان بمجرد كونه إنسان، ولكن الله تطول عليه وتفضل به ابتداء، فعليه أن يحمد الله ويشكره على ذلك. وكلما تفضل الله عليه بشيء يزداد حبا لله وشكرا له وتقربا إليه حتى يزيده الله جل وعلا، فإنه إذا شكر زاده الله. أما إذا منع ذلك فهو لم يظلم، لأنه فضله يؤتيه من يشاء أو من يشاء. ولهذا ذكر القصة التي وقعت بين أبي إسحاق الإسرائيلي والقاضي عبد الجبار المعتزلي في مجلس كبير فيه من العلماء وفيه من الأدباء ومن الأمراء، وكان القاضي عبد الجبار المعتزلي يتزعم مذهب القدرية الذين يرون أن الإنسان حر يخلق أفعاله ويفعل ويفعل، وأن الله ما يخلق أفعال الناس وأنه ما يخلق المعاصي، إنه يتنزع عن ذلك المذهب لهم. فدخل أبو إسحاق الإسرائيلي فأراد أن يفضحه حسب زعمه أمام هؤلاء الكبرى، فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. يعني كيف يعني يفضحه بكونه يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء؟ أبو إسحاق يفهم مقصوده، فقال مجيبا له على الفور: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. يعني هذاك يقول إنكم تقولون إن الله موصوف بالفحشاء لأنه يخلق الشر ويخلق الفسوق والكفر الذي يتصل به الإنسان، قال فحشاء عنده. فأجابه أبو إسحاق قال: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، يعني أنكم تقولون إن الناس يخلقون مع الله فهو يكون في ملكه شيء لا يشاء. وهذا رد عليه. فقال له المعتزلي: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال له أبو إسحاق: أيعصى ربنا قسرا؟ يعصى وهو لا يريد؟ فقال له المعتزلي: أرأيت إن حكم علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ قال: إن كان منعك حقك فقد أساء، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. فقال الحاضرون: والله ليس عن هذا جواب. فكأنما ألقم حجرا على المبتدع. المقصود أن النعم والإحسان تحبيب الإيمان والطاعات هذه فضل الله إذا تفضل بها على إنسان جل وعلا على إنسان من الناس فهذا فضله جل وعلا، أعطاه هذا الإنسان فضلا منه. أما إذا منع ذلك فهو وكله لنفسه ويضل فيعاقب على فعله. قال: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها؟ هل سبق الكتاب لعلم الله أنه غير هل سبق يعني في علم الله أنه غير صادق في إيمانه وعمله أم لا؟ الله جل وعلا علم أن هذا المخلوق سيوجد في وقت كذا، وأنه سيعمل كذا وكذا، وأنه سيموت على كذا وكذا، فكتب الله جل وعلا ذلك وقد شاء هذا الشيء. ولكن مثل ما قال: فيسبق عليه الكتاب فيعمل، لابد من العمل، ما أحد يدخل النار بمجرد الكتاب ومجرد العلم، ولا أحد يدخل الجنة بمجرد الكتاب، إنما بالعمل. يسبق عليه الكتاب فيعمل، لابد أن يعمل، وكل مخلوق ميسر لما خلق له. أهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة وأهل الشقاء ييسرون لعمل أهل الشقاء فلا بد. والأمور مخبوءة ومغيبة لا يدري الإنسان عن شيء من ذلك، وقد أمر بفعل الخير والاجتهاد بذلك والحرص عليه، أمر بفعل الأسباب فعليه أن يجتهد في فعل السبب ويحرص على ما ينفعه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، فإن أصابك شيء يعني على خلاف ما تعمل وتريد فلا تقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فهذا شيء من أركان الإيمان يجب على العبد المؤمن به، أن الله قدر الأشياء، علم الأشياء وقدرها وكتبها، وأن كل شيء يقع بمشيئته، وأنه هو الخالق وحده جل وعلا وما سواه مخلوق. يقول السائل: هل سب الدين يخرج من الملة الإسلامية؟ هنا سب الدين أو سب الله أو سب الرسول فإن هذا كفر، كفر بالله جل وعلا، وكذلك الاستهزاء كونه يستهزئ بشيء، وهذا سيأتي له باب عقده الشيخ. يقول السائل يعني سؤاله مهم، يقول: رجل دعته امرأة لنفسها فاستعصم فهددته إن لم يفعل فسوف تخبر زوجها أو وليها بأن فلان راودني عن نفسي، فإن فعل يعني هو ما تقول، أو فإن فعلت وأخبرت زوجها قتله زوجها أو وليها، وإن وقع عليها فقد عصى رب العرش والويل له من عذاب يوم عظيم، فماذا يصنع؟ عليه أن يتق الله ولا يفعل، وسوف يجعل الله جل وعلا له مخرج. وكذبها يبحث عن كشفه إذا فعلت ذلك، ما هو المسألة يعني إذا قالت المرأة أنه كذا أو صنع كذا أنه خلاص يحكم بقولها، يجب أن يثبت الأمر أولا. والمقصود أن الإنسان إذا اتقى ربه جل وعلا جعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا في أي شيء كان، يكون مع الله ويكون الله معك. يقول السائل: لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي قتلت الصحابي يعني بسحرها؟ كما قلنا أن هذا شيء تعلق بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وله أن يعفو عن ذلك، فهو صلوات الله وسلامه هو ولي المؤمنين، هو وليهم. يقول: هذه المرأة التي ذهب إيمانها يعني في القصة، هل إن تابت وأسلمت هل يجوز إسلامها وتوبتها أم لا؟ الصحابة ما أفتوها بشيء، توقفوا. تريد أن احنا نفتيها؟ انت في القضية. يقول الشيخ: يا فضيلة الشيخ، ما هو ردكم على من استدل بقوله تعالى: ولا يفلح الساحر، حيث أتى على أنه ليس للسحر حقيقة بل هو خيال؟ هذا هو معنى لا يفلح الساحر حيث أتى أنه ليس للسحر حقيقة، معناه أنه ما يحصل له الفلاح، والفلاح هو الظفر السعادة وما ينفع، لأنه هو في حزب الشيطان، حزب الباطل، والشيطان كيده باطل، والباطل داحض، إذا جاءه الحق زهق، هذا معناه. كيف التوفيق بين قوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وبين ما جاء في الحديث أن الساحر قد أثر في النبي صلى الله عليه وسلم بسحره؟ السحر ليس الساحر، السحر يؤثر والسحر غير الساحر، أما الساحر لا يفلح، السحر فعل الساحر فيؤثر في الأبدان وقد يقتل، وكما قال الله جل وعلا: يفرق بين المرء وزوجه، فهو يصنع شيء، ولكن هذا عمل فيه معصية بل فيه كفر بالله جل وعلا. ولو كان كذلك كان ما في شيء معاصي تقع، إن المقصود الساحر نفسه أنه لا يقع في فلاح لأنه أطاع الشيطان واتبع أمره، ومن كان من حزب الشيطان فهو خاسر في الدنيا والآخرة. هذا يقول جاء في الحديث لا يدخل الجنة مصدق بالسحر، بين لنا ذلك، ما معنى مصدقا يعني بالسحر؟ المقصود المصدق الأول حديث ينبغي أن يكون ثابت، وإذا كان كذلك المصدق بالسحر معناه الذي يؤمن به ويعمله، ولا يلزم أن يكون يعمله، يؤمن به ويفعله، إذا آمن به وفعله فهو شريك للساحر. قال ما حكم من يذهب إلى السحرة ويطلب منه أن يدله على شيء مفقود؟ هذا الذي جاء فيه الحديث، من جاء كاهنا تصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا فيه الوعيد، لا يجوز الذهاب إليه الكاهن، والكاهن أقل ضررا من الساحر. يقول كيف يمكن إبطال السحر لشخص مصاب به وكيف يمكن توقيه؟ سيأتي يعني. من الذي يقتل الساحر؟ هل هو الأمير أو إلى أي، أو هذا موكل إلى أي واحد؟ لا، ما يجوز أن يوكل لأي واحد، الذي يقتل ولي الأمر هو الذي يقتل، أما لو وكلت الأمور إلى أي واحد يقتل صارت فوضى، كل يذهب ويقتل يقول أنا قتلت هذا لأنه ساحر أو لأنه قتل أو لأنه، لا يجوز. القصاص والأحكام اللي ينفذها ولي الأمر هو الذي يمثل هذه الأشياء، هو أحد الناس وجماعاتهم. يقول كيف نوفق بين قوله تعالى في الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم وبين أن الملكين يعلمون الناس السحر والكفر؟ يقول أن هذا أنكره بعض العلماء، أنكره وقال القصة هذه تحتاج إلى أن تكون ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الوحي جاءت، أما أقوال السلف فهي يجوز أنها مأخوذة عن علماء أهل الكتاب اليهود والنصارى وغيرهم، وعلماء أهل الكتاب يذكرون الشيء الذي قد يكون واقعا والشيء الذي لا يكون واقعا، فلا نصدقهم ولا نكذبهم إلا فيما كذبهم كتابنا أو رسولنا أو صدقهم، الذي صدقهم فيه نصدقهم فيه، والذي كذبهم فيه كذبناهم فيه، والشيء المسكوت عنه نسكت عنه، قل الله أعلم، يجوز أن يكون صحيح ويجوز أن لا يكون صحيح، ونقول آمنا بما أنزل الله من كتاب. يقول عند الرقية هل يلزم أن يضع الراقي يده على الرأس أو الجسم؟ أو لازم، ليس لازما، الرقية في أبي سعيد مضت الرقية ومضى الكلام فيها، أبو سعيد ما وضع يده ولا شيء عند الذي لدغته الحية، أقبل يقرأ عليه الفاتحة فقط، فقرأ عليه فدري كأنما نشط من إيقاعه، يعني كأن رجله كانت محزوبة بحبل ففك الحبل فأصبح يمشي ليس فيه أي بس. يقول السائل قال الشارح في شرح قوله صلى الله عليه وسلم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات المراد الحرائر العفيفات والمراد رميهن بزنا أو لواط، هل النساء فيهن لواط أم هذا يشير به إلى قذف الرجال مع أنه لم يرد في الحديث؟ المقصود انه اتياء من سواء زنا، الزنا يكون فرج يكون في الدور من هنا ولا من هنا، يعني كله سواء، ثم يكون هذا في النساء وفي الرجال، القذف ما هو مقصود فقط المرأة، حتى الرجال اذا قذف رجل انه زاني فإن له هذا الوعيد متوعد بذلك، هل يدخل في أي فعل كان سواء كان فعل في فعل فعل امرأة ولا بصبي ولا بغير ذلك، من فعل ذلك فهو قاذف وداخل في هذا الغيب. يقول هل يدخل في القذف ذلك ولو كان الإنسان مازحا؟ هذه الأمور لا يجوز فيها المزح، هذا يمز مزح، المزح يجب أن يكون في الشيء الذي يكون مباحا، أما المحرمات ما فيها مزح. يقول هل يغفر للقاتل إذا أخذ جزاءه في الدنيا؟ لا يلزم الجزاء في الدنيا، القاتل يكون عليه ثلاثة حقوق، القاتل قاتل النفس يلزمه ثلاثة حقوق، حق للمقتول وحق لله وحق لأولياء المقتول، فحق أولياء المقتول يسقط بالقتل بالقصاص أو بدفع الدية، وحق الله يسقط في التوبة، يبقى حق المقتول لابد أن يؤدى إليه ولا يضيع حقه، ومن هنا قيل إنه لا توبة له. هذا السبب، يعني كيف يرضي المقتول؟ ولكن إذا أراد الله جل وعلا وعلم صدق توبة عبده فإن الله يرضي المقتول عنه، يرضيه عنه بما يشاء. يقول السائل هذا بعض الناس يقول بأن السحر خداع للحواس وله وليس له أي حقيقة ولا تأثير، وعندما ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر قال هذا الحديث ضعيف، ولو صح هذا الحديث تكون حواس النبي قد خدعت. هذا جهل، لأن هذا نوع من أنواع السحر وليس كل السحر، السحر أنواع ثمانية، هذا أحدها له خداع، وهذا الذي ذكر في الآية في يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقد سبق الكلام على ذلك. وأما تكذيب الحديث فهذا لا يجوز، الحديث ثابت في الصحيحين، الرسول صلى الله عليه وسلم أثر عليه السحر، صار كما قالت عائشة خيلوا إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعل، هذا أشد السحر. هذا يقول ما وجه الدلالة من الحديث، حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات، قال ما وجه دلالته على أن السحر كفر؟ دائما ذكرنا وجه الدلالة، ذكرنا أن السحر لا ينفك عن الشرك، وكذلك من الآية، فحديث أبي هريرة فيه أنه موبق، والموبق موبق وقرن بالشرك. كيف يجمع بين قول الله تعالى سلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد من الجنة بعمله، قيل ولا أنت يا رسول الله إلى آخر الحديث؟ شو موجب السؤال هذا؟ ليس فيه هناك في الواقع معارضة، لأن الجنة ما تكون عوض للعمل، ليست عوض، الجنة ما تكون عوض بشيء، ولكن العمل سبب، سبب لدخول الجنة، فقول بما كنتم تعملون بسبب، الباء سببية وليست عوضية، ليست مثل ما تقول الكتاب بعشرة دراهم، ما تقول منه هذا المعنى، معنى أنها سبب، أما هي فهي برحمة الله وفضله وإحسانه، وإنما يسر الله جل وعلا ذلك، وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل أحد منكم عمله الجنة، يعني ما يكون العمل عوضا عن الجنة، باب العوض، وإنما هو من باب السبب فقط. يقول هذا هل مجرد التفكير في المعصية في الحرم تكتب على من فكر فيها؟ جاء قول الله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزكه من عذاب أليم، الإرادة معصية ولو لم يفعل، ولكن الإرادة هي العزم المصمم، إذا عزم على الشيء وصمم. أما فكرة مجرد فكرة ثم تزول وتنتهي أو يدفعها فهذه ينبغي أن لا تكون يعني داخلة في ذلك، يعني الظاهر أنها لا تضر، مجرد فكرة فقط وليست نية عزيمة. فرق بين الفكرة والعزيمة. يقول يجد الإنسان يعني مرات الحقد والحسد في قلبه لمن يحسد، فهل في ذلك حرج، وما هو العلاج لذلك الأمر؟ بلا شك أن فيه حرج. لا يحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا وجد خلاف ذلك فهو حرج وكذلك إثم عليه. والعلاج هذا أن يزيله، يحاول إزالته ودفعه، ويود لأخيه ما يود لنفسه، يود له الخير دائما ويسعى فيه. هل يعتبر عصر النبي صلى الله عليه وسلم القتل والربا وأكل مال اليتيم والتولي وقذف المحصنات عطفها على الشرك والسحر، هل يعتبر من الشرك أو هي بمنزلته في الإثم أو هي بمرتبته في عدم الغفران؟ لا هذا ولا هذا، لم يرد هذا، ولكن لجمعها الإباق مع التفاوت، إنها موبقة مع التفاوت. ولهذا يقول العلماء في كبائر، الكبائر تتفاوت، كبائر وكبار، ذنوب كبار وأكبر، فهي تتفاوت، فالشرك هو أكبر الذنوب أعظمها، ولهذا بدأ به صلى الله عليه وسلم. هذا عامل يقول أعمل في شركة ولكنها تحجز المرتب إلى يوم 20 من الشهر القادم من البنك أو في البنك، وذلك للفائدة، وبعد ذلك تصرف المرتبات الفوائد الربوية، فما حكم ما أتقاضاه منها؟ الربا حرام، ولا يجوز أنه أن الشركة تعمل هذه الطريقة وتؤكل عمالها ربا. وإذا علم العامل أنه يأخذ أن ذلك ربا لا يجوز أن يأخذه، وإذا لم يعمل فالإثم على الشركة. يقول صاحب الفضيلة ما حكم من يذهب، وهذا ينتشر بين الناس، ما حكم من يذهب إلى ساحر ليفك ما به من السحر حيث أخبره الناس أنه لا يعلم ما به سوى فلان الساحر؟ سيأتينا هذا في الباب الذي بعد هذا، باب النشرة. هذا السائل يقول لا شك يا شيخ في وجود فائدة من ذكر صاحب المثل المسائل في آخر الباب، فكيف طريقة الاستفادة منها؟ استفادة أن تتفهم مراد المؤلف رحمه الله، لأن هذا هو فقه الباب، فقهه يختصره بالمسائل، ومعلوم أنه كلامه واضح، يحتاج تعود إلى إذا ذكر مسألة تعود إلى ما ذكره، إذا كنت ما فهمت فتتفهم ثم يتبين لك. فهو يريد أن يسهل على الطالب بهذه المسائل، يسهل عليه قرب الفهم وسرعته. ما الحكم إذا لو تاب الساحر قبل أن يصل إلى يد الحاكم؟ إذا تاب قبل ذلك وظهرت توبته وصدق في هذا يترك. كيف تقام البينة على أن هذا ساحر أو لا؟ بفعله السحر، إذا ثبت فعل السحر يكفي، هذه هي البينة. قولوا هل كل من سب النبي صلى الله عليه وسلم يعد كافرا تعيينا سواء عن غضب أو غير ذلك؟ كل من سب النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يقتل، وسواء قال أنا غضبان أو أنا ما قصدت أو لم يقل، إن توبته لا تقبل في هذا، ولكن فيما بينه وبين الله هذا يحكم به الله جل وعلا، هذا في الظاهر. أما في الباطن فأمره إلى الله يحكم به يوم القيامة. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يضرب ضربة واحدة فيكون أمة واحدة؟ يقول العلماء معناه أنه هو الذي قام بإنكار المنكر وإقامة الحد، فجوزي بذلك أنه يبعث أمة واحدة لأنه قام بأمر لم يقم به غيره في ذلك الموقف، هذا معناه. فالإنسان الذي يأتي بالحق ويتخلف أكثر الناس يتخلف الناس عنه كأنه وحده هو الذي جاء بها، ثم أخبر جل وعلا عن إبراهيم إنه أمة، إنه أمة وحده، لأنه في ذلك الوقت وحده الذي على الحق. يقول هل الزاني وآكل الربا وآكل مال اليتيم يترتب عليهم حقوق في الآخرة إذا تابوا مثل القاتل؟ بلا شك يترتب عليهم حقوق، حقوق الناس، ولكن الزاني يكون الحق حق الزوج، حق المرأة إذا كانت أيضا كارهة، أو وحق أهلها، يعني حقوق كثيرة. وقد جاء أن الذي يزني بامرأة الغازي في سبيل الله أنه يوقف له يوم القيامة ويقال خذ ما شئت من حسناته، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيكم، هل يترك له شيء؟ يعني أنه لا يترك له شيء، حسنة واحدة، يأخذ كل حسناته، وإن لأنه حقه، حق له، انتهاك حرمة أهله وخيانته في ذلك. وهناك حقوق تتعلق بالغير كثيرة. يقول السائل يقول أهل العلم رحمهم الله أن قتل الساحر بيد ولي الأمر، وإلا لحصل الهرج بين الأمة، فكيف نوجه قتل حفصة للمرأة وقتل جندب للساحر وجزاكم الله خيرا؟ هذا ما هو فقط ساحر، هذا في جميع الحدود، الحدود هي التي يقيمها ولي الأمر، ولا يجوز للناس أن يقيموها، ولي الأمر هو الذي يقيم الحدود. ولكن حفصة رضي الله عنها وكذلك جندب في وقته الأمير نفسه عطل الحد، بل يتركه، أراد أن يقوم به، ولهذا جاء معنى أنه يبعث وحده لأجل ذلك. أما حفصة فهي مملوكة، والمملوك الذي يقيم عليه الحد هو وليه، كما جاء إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، ثم إن زنت فليجلدها الحد، ثم إن زنت فليبيعها ولو بحد. فالمملوك سيده هو الذي يقيم عليه. نعم. يقول هل سبب فتوى ابن عباس رضي الله عنهما بأن القاتل متعمدا ليس له توبة من أجل أنه رأى القاتل رجل يريد أن يقتل رجلا آخر؟ ليس معنى أن ابن عباس رجع إلى قول الجمهور، ولكن المعنى الذي ذكرنا هو السبب يكون في قول من قال أنه لا توبة له، وقد سبق عن شرحنا ورددنا. نعم. يقول هل كلمة طاغية أو طاغوت لا تطلق إلا على الكافر؟ لا، كل ما طغى وزاد عن حده، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني كل شيء الذي يزيد عن حده سمى طاغوت. ولهذا عرفه ابن القيم رحمه الله بقوله الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع فهو طاغوت، كل ما تجاوز به العبد، العبد هو الذي فعل التجاوز، حده يعني حد ذلك الشيء المتجاوز به، رفعه عن الحد الذي حده الشرع له، إذا رفعه عنه وتجاوز به الحد العبد حده أن يكون عبدا لا يكون معبود، فإذا رفعه إنسان إلى أن يكون معبودا فقد صار طاغوت عند ذلك الذي فعل هذا الشيء عنده، فإن كان راضيا بذلك ف فهو هو في نفسه أيضا طاغوت، وهو من رؤساء الطواغيت. والمقصود أن هذا لغوي في اللغة. هذا في قوله، قول ابن عباس أنه لا توبة لمن قتل مؤمنا متعمدا. قال: فما توجيهه رضي الله عنه لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ هذا سبعة كما كلم التوجيه. وشو توجيه؟ ما يقول هذا في الشرك وفي الآية، وذلك في قتل النفس فيه الآية، كلها كلام الله جل وعلا. وهو يقول هذه الآية التي في سورة النساء التي في قتل النفس هي آخر ما نزل، ولا نزل شيء بعدها، يعني يخصصها. إذا قال ينسخها يعني يخصصها، أسلوب النسخ التخصيص، يعني أن عامة مطلقة. هذا قوله، هذا توجيهه. يقول هذا السائل: هل من يفعل هذه الأشياء يعتبر ساحرا؟ الذي يعني يضع على جسمه بعض الدهون أو قشور معينة ثم يدخل النار فلا يصيبه شيء، هذا دجل، هذا دجل وحيل شعوذة، ليس هذا السحر. هذا كل من يعرفه ويفعله من الدجالين فهو محرم من المحرمات. خلاص بس أقول. يقول فضيلة الشيخ: يقول بعض أهل العلم أن السحر نوعان، إن السحر نوعان فقط، واحدهما سحر حقيقي وهو ما سحر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني تخيلي وهو كسحر سحرة فرعون، فما تقولون في ذلك؟ السحر أنواع شتى، ليس نوعان، أكثر من نوعين. الأرسله الفخر الرازي رحمه الله إلى ثمانية أنواع، ولكن بعضها مثل ما قال ليس سحرا حقيقيا، لأنه ألحق بالسحر، لأنه بحيل وأمور قد تدرك. أما ثلاثة أنواع منها أو أربعة فهو بواسطة الشيطان، ولا يكون إلا بالسحر الذي يكون عبادة للشيطان. نعم. يقول: هذا رجل يعني يظهر عليه الفسق ثم يعني يقرأ على الإنسان اسم شخص أو شخص آخر فيعرف هل هو مصاب بالعين أم لا، فما هو قولكم فيه؟ نعم، كلهما أحيانا يعني الإنسان يعرف أحيانا يخرص خراص تخرص ثم قد يقع وقد لا يقع. هذا يقول حفظكم الله: في قال بعض أهل العلم إن تفسير الحسن للجبت بأنه رنة الشيطان هذا مصحف، لما في مسند الإمام أحمد رحمه الله أنه قال الجبت، قال الحسن أنه الشيطان، أنه هذا هو المصحف، أنه الشيطان. وقد سبق أن قول عمر رضي الله عنه الجبت السحر، هذا يعني كلام موقرا طالب من ذلك، يعني كل شيء ثابت يعني يكون مصحف إلى شيء مصحف. قل: ذكرتم أن الاستدلال بالنجوم من الشرك، في حين أن الاستدلال على حوادث الأرض استراب النجوم من السحر، ويقع شركا إذا تعلق، إذا مثلا اعتقد أن اقتران هذا النجم أو طلوعه يدل على حادث يحدث في الأرض، يدل على المطر أو يدل على الريح أو يدل على أن هذا الإنسان يحصل له كذا، أو أنه يحدث أمراض، أو يحدث مثلا حوادث في الأرض من تغير حكومة وإتيان حكومة أخرى وما أشبه ذلك كما يقوله المنجمون. يقول: هل علم الفلك الذي يدرس الآن بذكر الأحوال الجوية للغد يدخل في التنجيم؟ ذكرنا هذا، أقرأ يا رأس، هذا فصلنا وذكرنا أنه ما يدخل. طيب، يقول: هذا أرجو أن تعرفونا حدود الله في الزوجة التي تذهب للسحرة والدجالين وتكذب على الزوج وتأتي بالغيبة والنميمة بين الناس. الزوجة غير الزوج، الذي يذهب إلى السحرة واقع في الإثم، واقع في الإثم بلا شك، فإن تعدى ذهابه إلى عمل السحر، أن يطلب من الساحر أن يعمل سحرا، فإنه يزداد إثما. وإذا كان الإنسان له سلطة على من يفعل ذلك فعليه أن يمنعه من هذا الشيء، أخبره أولا أن هذا من المحرم، لأن الإنسان قد يفعل أفعالا لا يدري هل هي محرمة أو غير محرمة فيغتر أنه يقول أنها جائزة، أخبره أن هذا محرم، فإن أبى للامتناع بعد ما يخبره بحرمتها فإنه يمنعه بقوته إذا كان يستطيع ذلك بالقوة، وإن أدى ذلك إلى تأديبه. هل إذا ذكر الغائب بما يكره بدون التصريح باسمه هل يعتبر ذلك من الغيبة أم لا؟ الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، أما قوله كان بعض الناس يقول كذا وبعض الناس يقول كذا، هذا إذا كان صادقا ويريد إصلاح فله نيته، أما إن كان كاذبا فهو يدخل في اسم المغتاب. قال الشارح رحمه الله: لما لعن الله تعالى إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة. يقول: هل هذا يدل على أن الشارح رحمه الله يرى أن إبليس كان من جنس الملائكة؟ كان من جنس الملائكة، لأنه كان معهم. الله جل وعلا لما قال للملائكة اسجدوا لآدم قال استثنى منهم إبليس، إلا إبليس أبى. وفي آية أخرى أنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ما يدل على أنه نوع آخر، ولكنه كان معهم يتعبد يعبد الله جل وعلا. يقول: هل قراءة قسم الأبراج في المجلات والصحف لا تقبل له صلاة 40 يوما، ومن صدق بها فقد كفر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من قرأها فقد دخل في التنجيم المنهي عنها الذي هو شرك، الذي يقرأها يصدق بها هو من المنجمين الذين يصدقون بقول المنجمين، ومن صدق بقول المنجم فهو مثله. هذا يذكر أن رجلا يجبر الكسور بمجرد القراءة من وقته، وأن بعض الناس تحدثون عنه وأنه يعني من أولياء الله، فهل هذا صحيح؟ هذا نوع من الدجل، الكسر ما يجبر بالقراءة، الكسر لابد أن يجبر تجبيرا حقيقيا، القراءة ما تجبر الكسور، هذا أمر له سبب ظاهر، والدجل ما له حد، التدجيل الذي يقول أنه يقرأ على الكسر فيجبر لأنه ولي، هذا كذاب وليس ولي لله، بل هو ولي للشيطان. ولي الله ما يقول أنا ولي الله، ما يقول أنا ولي، ولا يقول هذا يظهر نفسه ويشعر أنه ولي، إلا من يريد الدنيا، يريد أن يستولي على أمور الناس. يقول السائل: ما حكم بناء القباب والأضرحة على من يراه الناس من الصالحين، وما حكم العمل بها والمساعدة في بنائها؟ هذا مضى تكلمنا فيه، وجن من الحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الشرك، وسائل الشرك التي وقع فيها كثير من الناس بسبب بناء المساجد على القبور، وإذا تطور الأمر إلى بناء قباب عليها كان أكبر. يقول: هل السحر باستعمال الأدوية والعقاقير شرك؟ السحر بكل أنواعه شرك وكفر، إلا النوع الذي يسمى سحرا لغة فقط، في اللغة إذا خفي سببه ولطف وقد يدركه الإنسان، مثل ما مر من الأنواع التي ذكر المصنف أنها من أنواع السحر، هذا ما يكون سحرا حقيقيا، ولكنه يلحق حكمه في حكم الساحر من حيث الإفساد والمخالفة والإثم، لا من حيث الكفر والحكم الذي حكم على الساحر السحر الفعلي الذي يكون بواسطة الشيطان. هذا مما ينتشر بين الناس، وهو البقاء بالمدينة لأداء 40 صلاة بها، هل يجوز للحاج أن يغادر المدينة قبل إكمال هذه 40؟ يجوز

مثل الزعفران. أما الحبر فإن فيه مادة سمية فلا يجوز أن تكتب به لأنه مضر، وإذا كتب بغير الزعفران الشيء الخالي من المضر جاز. والسلف كانوا يسألون هذا، الإمام أحمد روي عنه ذلك وغيره. هل يجوز أخذ مال على الرقية؟ إذا علم الإنسان الراقي أن المرقي يشفى برقيته جاز أن يأخذ المال، أما إذا كان ما يشفى فإن هذا لا يجوز أخذ شيء منه، يعني أن يشارطها أو يأخذ مال أو يقول أنا لا أرقى إلا بكذا. يشترط أن يكون الشفاء حاصل بالرقية، أما إذا لم يحصل الشفاء بالرقية فلا يجوز أن يأخذ شيء ولا أن يشارك إلا أن يتبرع له بشيء، المريض وغيره تبرع له بشيء يعني ليس جزاء للرقية. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يكون أن يحترف الإنسان أو المسلم الرقية؟ لا يجوز، لا يجوز أن يحترف الرقية يجمع فيها الفلوس وتكون مدخل للمال له، لأن وهذه غالبا لا تفيد ولا تجدي شيء، وإنما يفعل ذلك من باب المعاونة وباب الرحمة والشفقة على أخيه، يعني يكون ذلك مكسبة. هذا من اشتراء آيات الله بثمن قليل يدخل في هذا. فضيلة الشيخ، إذا كانت بأمور مباحة يعني غير هذا غير الآيات، أمور مباحة بعلاجات ما أشبهها فهذا نوع من الطب فلا بأس به. فضيلة الشيخ، هل إحضار الجن من السحر؟ ما يكون من ما يلزم أن يكون من السحر، الجن قد يحضر إذا خدم وعبد، يحضر لنفعه وإضلال الإنسان، والجن موجودون مع الناس ولكنه قد يظهر، وإذا طلب منه بشروط الشروط التي يريدها يظهر ويعمل العمل الذي طلب منه إذا رضي. وهذا الذي يسميه اليوم الذين أرادوا أن يمدنوا الشرك، أن يجعلوه متمدنا، يسمونه تحضير الأرواح أو التنويم المغناطيسي أو ما أشبه ذلك من الأمور التي هي من عمل الجاهلية بل من عمل الشرك المشركين. هذا لا يجوز، المؤمن يجب أن يكون متعلقا بربه جل وعلا، لا بجني ولا بإنسي، بل يجب عليه أن يحترز من الجن بذكر الله جل وعلا والاستعاذة من الشيطان الرجيم. فضيلة الشيخ، هل لطالب العلم أن يأخذ المال من الناس ليستعين به على مواصلة طلب العلم بشراء الكتب مثلا؟ طالب العلم إذا كان فقيرا محتاج لشراء الكتب ولمواصلة دراسته وليس عنده ما يكفي جاز له أن يأخذ من الصدقات وما يتبرع به ذو الطول والإحسان، فإن هذا من الجهاد في سبيل الله، فإن طلب العلم من أفضل الأعمال، والذي لا يستطيع ذلك إعانته من أفضل الأعمال كونه يعان على هذا سواء بالكتب التي يحتاجها أو بالنفقة التي يحتاجها هو لمواصلة دراسته وطلبه. هل يجوز للمسلم أن يأخذ من لحيته؟ اللحية جاء الأمر بتوفيرها وبتكريمها وبإعفائها، لا يجوز أن يأخذ منها شيء. فضيلة الشيخ، إذا كان معنى الحديث أنه نهى أن يتسبب الإنسان في عدوى أخيه، فكيف نوفق بين ذلك وبين حث النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة المرضى؟ فما التوجيه في هذا؟ ليس معنى ذلك أنه يمتنع من قربان المريض أصلا، لا، ولكن يعني يخالطه المخالطة التي مثلا يلبس ثيابه، مثلا يجلس في لحافه وما أشبه ذلك، الأمور التي تدعو إلى أن يكون سببا لمرضه. أما زيارته وكلامه هذا ما يدخل فيها. عندما يريد شخص السفر فيلاحظ الضيقة على وجه والده ويشير الأهل على عدم السفر في ذلك، فيقع ذلك في نفسه، هل يسافر أم لا؟ الواجب طاعة الوالد، إذا كان أمر مباح مثل هذا وأمره أن لا يسافر لا يسافر، طاعة لوالده. ما إذا كان مثلا لأمر واجب يعني يتعين عليه فإنه لا يلتفت إلى ذلك، فعله لأنه طاعة الله أولى. ألا يدل قوله صلى الله عليه وسلم لصاحب الإبل فمن أعدى الأول على رجحان القول الأول وهو أنه لا عدوى للنفي؟ ما يدل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يولد منجد على مصح، ولا تكون هذه متعارضة، فيكون هذا معارضا هذا، فقوله لا يولد منجد على مصح واضح. قول الرسول صلى الله عليه وسلم فر من المجدون فرارك من الأسد، ولدينا قريب مريض بالجدام ونحن نفل عليه منذ 10 أشهر، فهل هناك تعارض يا شيخ؟ سبب التعارض هو ذكر الكلام في هذا، لا تعارض فيه، والأسباب التي تكون سببا للعدوى هي يكون الإنسان مثل ما سبق، ولامس مخالفة مثلا فضلاته أو كساء أو قفاء لحافة أو ما أشبه ذلك، وهذا لا ينبغي، ينبغي الإنسان يجتنبه، يتنظف، لا يكون ذلك سبب المرض.